ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ندعو نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبة رحيل رمضان، لأن رمضان سوق قام ثم انفض أو كاد أن ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الرابحين فيه. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعل مثل رمضان ليكون مغتسل بارد وشراب لمن يحتاج إليه، وليس فينا إلا محتاج إليه، لأننا على مدار العام يكون أكثر ما يقع منا الذنوب والغفلة والتقصير، فيكون رمضان جبرا لذلك الحال، جبرا للتقصير ودفعا للذنوب ومغفرة وكفارة للسيئات التي لطالما نكسر من اكتسابها على مدار العام. إلا أن رمضان هذا العام ليس فقط كرمضان كل عام من باب أنه مغنم ومغتسل بارد وشراب، وأنه من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن ما أقامه من أقامه أو أقام ليله غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا أنه يأتي والمسلمون يعانون مما يعانون منه، مما يظهر في كل بقاع الأرض ومتفش جدا ومتورم في غزة. وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يقف معه وقفة، بحيث يسأل نفسه أين هو من هذا الأمر، لأنه مسؤول عنه يوم القيامة. فإن مثل هذا الحال الواقع في مثل هذه البقعة لهو حمل على أثقالنا وعلى أعناقنا، سنسأل عنه يوم القيامة. وإن كثيرا منا قد يكون مآله جهنم وبئس المصير بسبب تقصيره في قضية تمسه مباشرة، أو يكون مآله الفوز بسبب قيامه مما ينبغي عليه. وهذه مسألة لا ينبغي أن يغفل عنها مسلم، فإنه كما لا يغفل عن ذنوبه وعن احتياجه لما يكفر عنه تلك الذنوب واحتياجه للتوبة واهتمامه بالصيام، عسى الله أن يقبله ويجعل له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، كما جاء في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به، وقد بينت ذلك في مقالات سابقة، أن الصوم ليس معنى لي بمعنى أن غيره من الأعمال والطاعات لغير الله، لأن من أفرز طاعة لغير الله فهو شرك والعياذ بالله، يرد عليه عمله ويحبط كل ما قدم. لكن الصوم لي أي أن الصوم لا يعلم حقيقة تحققه على وزانه الذي يرضى الله به إلا هو. كما نعرف أنني إذا سألتك عن رجل هل صلى بجوارك أم لا وكان قد صلى تستطيع أن تشهد أنه صلى، ولو سألتك عن رجل تصدق وهو بجوارك وقد تصدق تستطيع أن تجزم أنه تصدق، وهل هو تلا من الكتاب وهل هو سبح وهل هو أمر أو نهى أو غير ذلك تستطيع أن تجزم أنه فعل، ولا يمكن لأحد أن يجزم حتى الآن ونحن في رمضان ونحن في نهار أحد أيامه، لا يستطيع أحد أن يجزم أن من بجواره صائم، لا يستطيع حتى وإن قال أنا صائم، لا يستطيع أن يجزم، بمعنى يقول أنا رأيت وتأكدت وتلمست بأحد الحواس ما أتيقن به أنه صائم. لماذا؟ لأن الصيام نية، ولأن الصيام حاله يشبه حال كثير ممن يكفون عن الطعام والشراب، فأنت الآن لا يصح أن تطعم وتشرب سواء كنت في رمضان أو في غير رمضان، فإن استدللت على أن الصائم صائم من خلال أنه جلس جنبك أو بجوارك ساعة ولم يطعم ولم يشرب فإن ذلك لا يعد دليلا يقينيا. أما من الذي يجزم من البشر؟ لا أحد، ولكن الله عز وجل عنده العلم الحقيقي الذي لا يخفى عنه منه شيء بأن هذا صائم صياما صحيحا صياما بإخلاص، فهذا معنى الصوم لي، ولذلك يجازي هذا بقدر ويجازي هذا الآخر من الصائمين بقدر. المقصود هو أنك إن كنت تهتم بصيامك حتى يراه الله منك فيأجرك عليه، وإن كنت تهتم بقيامك حتى يراه الله منك فيأجرك عليه ويحقق لك ما قد وعد من مغفرة وكفارة الذنب الذي مضى، إلا أنك لابد أن تعلم أن التكليف ليس هو أداء العبادات المنصوص عليها مع غفلة القلب عن مقتضيات العبودية التي تحيا بها العبادات وإلا ماتت، بمعنى العبودية التي يقبلها الله منك ويعدك يوم القيامة من الفائزين بحيث يتحقق الفوز الذي سماه الله لنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إن هذا الفوز لا يتحقق أبدا لأحد إلا على عبودية القلب، إذ أن عبودية القلب هي العبودية، فإن الله علمنا في الكتاب أن كثيرا من الناس يمكن أن تكون صلاتهم بلا صلاة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الصائمين يمكن أن يكون صيامهم بلا صيام، رب صائم ليس له من الجوع ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، بل يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لابد أن تفهم هذا، أن العبودية الحقيقية هي عبودية القلب، والمعنى أن العبودية ترتكز على ثلاثة محاور، أنت كعبد ماذا تفعل؟ أنت تقول وتعمل وتنوي، أنت تقول وتعمل وتعزم بالقلب، أنت تقول وتعمل وتوالي بقلبك، أنت تقول وتعمل وتحب، أنت تقول وتعمل وتبغض. الأمر الذي ينبغي أن نفهمه أو بعبارة علمية، هذا معناه أن الإيمان يرتكز على ثلاثة محاور كما عرفه العلماء وكما تعلمناه ونحن صغار في كل المكتوبات والكراسات: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، عمل كالصلاة والصيام وقول كالشهادتين والتلاوة والذكر، واعتقاد بالجنان وهو ما يتعلق بعمل القلب. المعلومة التي ينبغي ألا نغفل عنها أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد إلا ما كان قد أداه بصدق، بمعنى أن يكون عملك صدقا وأن يكون قولك صدقا ثم القلب. هل العمل منه ما هو كذب ومنه ما هو صدق؟ نعم، هناك عمل كاذب، هناك عمل كاذب. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه أعمال كذبة ترد على صاحبها، كما في الحديث أن الصلاة من الصلاة من يقول عندما يؤديها صاحبها بكذب بغير صدق في الأداء: ضيعك الله كما ضيعتني. وهناك من القول ما هو كذب حتى وإن كانت المقولة صدق. تنبه، حتى وإن كانت المقولة صدق، كم من قائل لا إله إلا الله وهو كاذب في ذلك، وكم من قائل وأن محمدا رسول الله وهو كاذب في ذلك. يقول تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لا أعتقد أن هناك قول أصدق من هذه القولة، فإن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صدقا وحقا، صدقا وحقا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذه حقيقة، يعني هذه المقولة حقيقة، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في القولة، أي أنهم قالوا مقولة كذب، أم كذبوا في الأداء؟ قالوا مقولة صدق بغير صدق. فالعمل منه صادق ومنه كاذب، صيامك منه صادق ومنه كاذب، تلاوتك ذكرك منه كاذب ومنه صادق، أما القلب فليس منه كاذب ومنه صادق. القلب ليس له إلا لغة واحدة. القلب ليس له إلا لغة واحدة وهي لغة الصدق، فإن فجر القلب فجر بصدق، وإن تنكر القلب تنكر بصدق، وإن صدق القلب صدق بصدق، وإن والى بصدق. أي أن القلب ليس له وجهان بل له وجه واحد. فالجوارح لها وجهان، قد يصلي بصدق وقد يصلي نفاقا، والقول له وجهان، قد يقول بصدق وقد يقول نفاقا وكذبا وممالأة ومداراة إرضاء للخلق، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أي أنهم يقولون كلاما ليس هناك أحلى منه، بل لعلي لا أحسن أن أقوله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكنهم لم يقولوا ذلك بصدق. أما القلب فإذا كذب كذب، وإذا صدق صدق، وإذا فجر فجر، وإذا بر بر. فلذلك كان التعويل على هذا الذي ليس له وجهان. فإذا أخذ الإنسان بقوله فلعل قوله يرد عليه، وإذا أخذ بعمله لعل عمله يكون كاذبا. هذا خالد رضي الله عنه هم بأن يقتل رجلا تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم ذهيبة أتته من البحرين أو من بلاد اليمن، فقال له اتق الله إلى آخر الحديث. فقال خالد: يا رسول الله دعني أقتله، فقال لا لعله يصلي. فقال خالد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المعلم: وكم من مصل ولا صلاة له؟ فقال: ما بعثت لأبقر البطون أو لأشق عن الصدور في روايات. والشاهد أنه أقره أن من المصلين من لا صلاة له، لكن لا يمكن أن يكون من المخلصين من لا إخلاص له، ولا يمكن أن يكون من المحبين للحق من لا محبة له، بحيث يقال هذا أحب بقلبه كذبا. القلب لا يعرف إلا وجها واحدا. ولذلك كان المنافق عنوانه من ماذا؟ من قلبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انظر، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بماذا؟ يكذبون بألسنتهم وجوارحهم، لكن قلوبهم كانت صادقة. صادقة في ماذا؟ صادقة في الغش، وصادقة في النفاق، وصادقة في الكذب. الشاهد من الموضوع، لأن هذا موضوع طويل في علم العقيدة له دراسة، وهو أن تعلم أن ما تؤديه بجوارحك قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وأن ما تؤديه بلسانك قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. ليس معنى الكلام أني أشككك، أسأل الله أن يجعلني وياكم من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا، وأن يخلص قلوبنا لوجه الكريم، لكني أريد أن أعلم نفسي وإياك أن مدار العبودية على القلب. فإذا صدق القلب صدق، وإذا كذب القلب كذب. فلذلك لم يؤاخذ المنافق بما يقول أو يعمل، بل بما في قلبه من مرض. ولم يؤاخذ الصادق المخلص بقوله أو عمله، وإن كان القول والعمل قد أمر به، ومن امتنع عنه فامتنع عن موجب الإيمان، لكن مدار الأمر. وهذا يبينه ما جاء من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن ما تؤديه من صلاة لا ينظر له، بل ينظر إلى القلب، وما تؤديه من صيام لا ينظر له، بل ينظر إلى ما في القلب. وهذا يعني أنك لابد أن تبحث عن مقومات صدق القلب، عن مقومات صدق القلب. وقد يكون الإنسان عندما يصوم ليس للقلب لغة إلا أنه يصوم لرب العالمين، وقد يكون الإنسان عندما يصلي لا يكون لغة للقلب إلا ابتغاء وجه الله بالصلاة، لكن قد يفسد على الصلاة والصيام والصدقة والإطعام أن القلب وإن كان يصدق في التوجه بذلك لله، إلا أنه افتقر إلى مقومات كتابة القلب مؤمن عند الله. أعيد هذه العبارة لأنها مدار الموعظة. لا أشكك أحدا في صلاته بأنه صلى لغير الله، ولا أشكك أحدا في صيامه أنه صام لغير الله، ولكني أقول أن القلب قد يفتقر إلى مقومات هي أصول العبودية التي تجعل القلب مقبول، باعتبار أن النظر في العبودية إلى ما في القلب، فلا ينتفع العبد بكثير مما أداه يبتغي به وجه الله. وبمعنى أوضح، إذا أنا كنت أصوم وأتل التلاوة وأطيل القيام وأتباكى بين يدي ربي وأطلب عفوه وأطلب رحمته ومغفرة الذنب وتكفير السيئة مع اعترافي بذلك، وأتوجه إليه بالصيام وأطعم وأفطر صائمين وأتصدق، ولكن القلب في معزل عن مقتضى الولاء والبراء والحب فيه والبغض فيه والغيرة على الحرمات وتعظيم الشعائر والغيرة على جسد المسلم، فإن هذا القلب قلب يعمل بقنوات لا تجعله مقبولا، لأنه فرغ من أصول القنوات التي تجعله مقبولا فلابد أن تعلم علم اليقين أنك عندما ترى جسد المسلمين أو جسد الإسلام تقطع أوصاله وأنت في جزء لم يقطع من هذا الجسد، ثم تأخذك ترانيم القيام والصيام وتتبتل حتى أن قلبك يملأ بالبكاء والحزن على الذنوب والغفلات، ومع ذلك هو قاس جامد لا يوالي ولا يعادي ولا يحب ولا يبغض إلا في هواه أو في نفسه، فوقف الدين عند أداء تلك النسك متوجها بها إلى الله، ليس مرائيا إن سلمنا، ولا يبتغي مرضات الناس إن سلمنا، لكن القلب إذا عمل بنسبة 10% ثم تعطل أكثر من 90% التي هي فيصل قبوله عند الله، فإن ذلك مدعاة للحرج ومدعاة لأن ينظر إلى هذا القلب وأن ينظر لصاحبه، باعتبار أن النظر في العبودية إلى ما في القلب بماذا؟ بالبغض والطرد والإبعاد. لماذا؟ لأنه مهما قدم من عمل فهو في معزل عن أصول العبودية. إن الله عز وجل يرفع قدر كل من غار على حرماته، وكل من تبعر القلب وليس الوجه لكل تعد على الحرمات، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمنين فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. واعلم عبد الله أن القلب إذا تعطل منه بسبب أو بآخر، بجهل، بتلبيس، بتأويل، بفرط غفلة، بتبني مذاهب باطلة، أيا كانت العلة وأيا كان السبب، إذا تعطل منه أكثر من 90% ليس من باب الحجم ولكن من باب القدر، فاعلم أن ذلك مدعاة إلى رد القلب وصاحبه. يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر حركة من القلب بسيطة متعلقة بأصل من أصول الإيمان تجعل العبد ضائع خارج. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، أنت بذلك صرت متخذا ندا لله، شريكا لله، عابدا لغير الله. صليت؟ لا. صمت؟ لا. أفطرت؟ لا. ذكرت؟ دعوت؟ تبتلت؟ ماذا حدث؟ حركة قلب متعلقة بأصل من أصول العبودية. لا يتخذ الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فهذا مكروه، فهذا يضر، فهذا لا يصح، فليس من الله في شيء. لم يقل ذلك في الصيام ولا في القيام. ليس هذا معناه أن الصيام والقيام شيء بسيط، لا، لكن أنا أريد أن أبين لك أنك قد تهتم بأمور معينة ثم تمر عليك مقتضيات تحتاج منك أن يعمل القلب، فيكون القلب به من العطب ومن الفساد والتلف. فإذا كان القلب ذو عطب وفساد وتلف فما يغنيك رمضان، وما ينفعك الصيام، وما ينفعك القيام، وآلة العبودية ومدارها تالف فاسد مريض، إما معطل وإما تالف يؤدي أداء باطلا. إن قلبا غافلا إما أنه يقف بالدين عند النسك فهذا يحرم بغفلته، وهذا لا يعقل، وهذا لا يفقه، حتى وإن لم يعمل الجزء الغافل المعطل الواقف عملا باطلا، لكن يكفي أنك حرمت من أداء القلب 90% في أصول قد توقف كل شأنك. والأطم من ذلك والأبلى أن يكون القلب معطوبا ليس غافلا، معطوب فاسد عليه ران، مطبوع عليه مريض، فيعمل عملا باطلا فينحرف القلب، فتجده يشهد بالباب للأعداء ويدني الأولياء، تجده لا يغار على حرمة، تجده لا يتدمع له عين، وإن دمعت العين وسكبت أنهارا على الذنب. نحن نرى الناس في القيام عندما يتلو الإمام آيات العذاب تجد النشيج والبكاء والآهات، وكأنه يعني في مصيبة عظمى، وهذا أمر حسن هذا أمر حسن بغض النظر عما يتعلق به من أحكام، لكن هو أمر حسن أن تندم على ذنبك وأن تستشعر الحرج مما كسبت يداك وأن تخاف أن تؤخذ بهذا الذنب، هذا أمر حسن. لكنه سيء بل وأسوأ من السوء عندما يكون هناك ما يكلم القلب ويقطعه ويخرقه ومع ذلك لا يتحرك لك ساكن، فلا دمعة ولا حزن ولا أهرة ولا ألم ولا أي شيء. لماذا؟ لأنني وقفت بالدين عند النسك وأوديه، وما سوى ذلك فالأمر لا يعنيني، الأمر لا يعنيني. هذا يا إخوان ما يجعل العبد يعادي الحق وينزل في خندق الأعداء بإرادته ويصير قوة ضاربة من قوة الأعداء وهو لا يدري، بسبب غفلته أو مرض قلبه وجموده عن أن يعمل بالحق في الحق ساعة الحق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن العبد لطالما كان جاهلا أو غافلا عن مقتضيات سلامة القلب فإنه ربما يخسر يوم القيامة، عزنا الله وإياكم من الخسران ويجعلنا وإياكم في المقبولين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن النفع يوم القيامة يكون مداره على ما في القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا لابد أن تقف وقفة طويلة جدا الآن وبعد الآن على لفظ سليم. لماذا لم يقل إلا من أتى الله بقلب صالح؟ لماذا لم يقل إلا من أتى الله بقلب عامل؟ إلا من أتى الله بقلب صادق؟ إلا من أتى الله بقلب مخلص؟ هذه أوصاف القلب في القرآن. لماذا قال هنا إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لأن تخلف العبد عن الحق يمكن أن يكون من طريقين كما ذكرت، إما من طريق الجهل والغفلة وتضييق الدين وحجره على قدر نسك، قدر تنسكي عبادات فقط دون أن ينظر إلى ما ينبغي عليه بقلبه، وإما أن يكون بسبب أن القلب مرض وما تلف يؤدي أداء تلفا. لو عندك جهاز أو سيارة قد عطبت وتلفت لا يمكن أن تؤدي أداء حسنا، سيؤدي أداء مضطربا منقلبا. كذلك القلب، والمثال لا يوفي، لكن لعلك تنتبه إلى ما أريد، وهو أن الله عز وجل عندما أعلمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أراد أن يعلمنا وأن ينبهنا إلى أنك ينبغي أن تنظر إلى قلبك، هل هو معطوب أم عطلان؟ فالعطلان غير سليم والمعطوب غير سليم، فقد يكون سليم لكنه لا يعمل لأنه عطل، أوقف، لم يعمل بقيته. فإن عمل قلبك بنسبة 10% قد يكون الباقي يعمل لكنك لم تعمله، أوقفت العمل عند هذا الجزء. وقد يكون مريضا، كلما أردت أن تعمله عمل بالباطل، عمل بالمقلوب، وهذا أمر يقتضي منا مراعاة القلب ومراجعة هل هو مما عطل أم مما أعطب. فإن كان عطل فلابد من إعماله، وإعماله بالتعلم والتفهم ومعرفة المطلوب ومقامات الإيمان. عندما علمونا الدين وقالوا أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج ووقف الأمر عند ذلك، بقية كل ما يتعلق بسلامة القلب وقف، فلا ولاء ولا براء ولا حب في الله ولا بغض في الله ولا تحامل الحق ولا ولا ولا ولا. لماذا؟ لأننا أوقفنا الدين عند هذه الخمس وغفلنا عن أن جوهر الدين متعلق بأمور كثير أوسع وأكبر وأهم من الخمس، فهذا يعني يلزمك. فلذلك أقول إن رمضان الذي مضى، ذلك السوق الذي قام ثم انفض، لابد أن يجرد الإنسان أمره. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون وتعطشون، أبدا لعلكم تتقون. والتقوى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره سلاس وقال التقوى ها هنا، ها هنا. ما الذي ها هنا؟ لسان؟ لا. ما الذي ها هنا؟ جوارح، ذراع، وأرجل؟ لا. الذي ها هنا هو القلب. لعلكم تتقون، لعل قلوبكم تفيق، لعل قلوبكم تخرج من مرضها، لعل قلوبكم تخرج من غفلتها. لابد أن يراجع كل عبد نفسه، ماذا خرجت، ماذا حصلت. أسأل أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر من الفائزين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أغث عبادك في غزة، وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا رب ارحم من مات منهم، واقبلوا في الشهداء، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب زويهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إن الخلق قد خزلوهم فلا تخزلهم. اللهم يا رب اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، فأنت ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم حالنا، ولا يخفى عليك منا شيء، فاغفر تقصيرنا واغفر لنا وارحمنا، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين، نحن وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا. يا رحمن يا رحيم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما معافا يا رب العالمين. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، فأنت نعم المولى ونعم النصير، نحتسب أمرنا عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واختم لنا رمضان بخير، وأحينا إلى رمضان القابل، ولا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، ولا بالصيام ولا بالقيام. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.